قال بعد ذلك: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة. الدماء الواجبة الأول أو أحدها، قال أحدها الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب، يعني من ترك واجبا، نفس الذي ذكره آنفا، من ترك واجبا فعليه دم، هذا هو. لكن هنا زاد شيئا، لو أنه ما استطاع على الدم، يقول أنا ما عندي قيمة الدم، ما عندي قيمة الشاه، قال فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 أو 7 إذا رجع إلى أهله. هذه 7 الأيام و3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذه في حق من لم يستطع على الهدي بنص كتاب الله. يعني رجل الآن متمتع، المتمتع يجب عليه ذبيحة، رجل قارن يجب عليه ذبيحة يسمى هدي، ورجل مفرد، المفرد لا يجب عليه الهدي. وهذه هي الفروق بين المفرد والقارن، لأن أعمال القارن وأعمال المفرد سواء، لا يجب عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد، لكن الفرق بينهما الهدي. القارن يجب عليه الهدي، وقد ساق النبي عليه الصلاة والسلام معه الهدي لما كان قارنا، ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. لماذا؟ لأنه كان يرى أن التمتع أفضل، سيكون متمتعا، لكنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي يبقى قارنا. فالشاهد هذا الذي يجب عليه الهدي، المتمتع والقارن، لو أنه ما يستطيع، ما عنده نقود، نقول له صم 3 أيام في الحج، 7 و8 و9 عرفة، أو صم 11 و12 و13 التي تسمى أيام التشريق، وكذلك القارن أو المتمتع. فهذا هو الذي نقول له صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أما رجل ترك واجبا كالإحرام من الميقات، تركه وهو واجب، نقول له عليك الدم فقط. يقول أنا ما عندي دم، نقول خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نأمره بصيام 3 أيام، ما عندنا دليل على هذا. هذا الذي جاء 3 أيام و7 إنما جاء بنص كتاب الله في حق من لم يجد الهدي، كما قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا لمن لم يجد الهدي. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخير، يعني هذا في من فعل المحظور. أي إنسان يفعل محظور على التخير، شاه يذبحها، أو صوم 3 أيام، أو التصدق ب3 آصاع، جمع صاع على 6 مساكين، يعني كل مسكين يأخذ نصف صاع وهو مدان. وهذا بالإجماع، قد ذكرنا قول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد ذكر الإجماع على هذا الطبري والجصاص على أن هذه على التخيير، أجمعوا على أنها على التخيير، وابن عبد البر وابن رشد والنووي. قال: والثالث الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاه. هذا الذي منع من دخول البيت، أراد أن يفعل العمرة، أراد أن يفعل الحج، منعوه، مثل ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، منع من دخول البيت، قالوا: لا تدخل علينا ولا تسمع العرب أن محمدا دخل بطه، يعني دخل بالقوة تحج أو تعتمر من قابل. فماذا صنع؟ حلق شعره وذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه في الحديبية ورجع، فحسبت له عمرة. فهكذا لو أن إنسانا أحصر بمرض، أو كسرت رجله، أو منع بعدو، أي سبب أحصر بسببه، نقول له: في مكانك أحلق شعرك والبس ملابسك واذبح ذبيحتك، يجب عليك أن تذبح ذبيحة. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير. الصيد لا يجوز، وقد ذكرنا الأدلة عليه وذكرنا الإجماع، أنت محرم لا يجوز لك أن تصطاد مطلقا، لا داخل الحرم ولا خارج الحرم. أنت لست محرما لا يجوز لك أن تصيد داخل الحرم. إذن عندنا في الحرم الصيد ممنوع مطلقا، سواء كنت محرما أو كنت لست محرما. أما المحرم لا يجوز له أن يصيد لا داخل الحرم ولا خارجه. لو صاد ما هي الفدية؟ الآية: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. إذن لو أن إنسان مثلا، نضرب مثال حتى يتضح المقال، لو أن إنسان محرم فوجد ظبيا فقتله صاده، نقول له: فعلت محظورا من المحظورات. طيب ما هو الحل الآن؟ ماذا عليه؟ الرابع الدم الواجب بقتل الصيد، ضربنا مثالا قتل ظبيا، هنا الله يقول يحكم به ذوى عدل، يأتي اثنان من الرجال العارفين فيقولون هذا ظبي، هذا يقابله شاه، يلا ادفع شاه. قتل نعامة نقول هذه يقابلها ناقة، يلا ادفع ناقة. هذا هو المراد، كلما يقتل شيء من الصيد يأتي أهل الاختصاص والخبرة يفهمون، ولهذا أكثر الفتاوى التي وردت عن الصحابة في مسألة كذا يقابله كذا، الكذا يقابله كذا. فضربنا مثال بالضبي يقابله شاه، فيقال له يلا اشتري شاه ووزعها على فقراء مكة يذبحها. طيب قال أنا لا أريد أن أذبح شاه، أريد شيء آخر، في شيء آخر؟ نقول نعم. ما هو؟ ينتقل إلى الصوم، أو عدل ذلك صياما، ونقول له يلا صم. طيب كيف أصوم؟ قبل الصوم الطعام. طيب كيف أطعم؟ أنا قتلت صيدا ظبيا، قلت لي أنتم شاه، مثل الظبي الشاه. قال العلماء يدفع قيمة هذا الظبي أو قيمة مثله. انظروا ماذا سيقول المؤلف، ركزوا على كلامه. قال الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخير إن كان الصيد مما له مثل، أخرج المثل من النعم. إذن قالوا له مثله، أي الظبي الذي قتلته مثله الشاه، يلا أخرج الشاه. هذا الأول. أو قومه، يعني قومه بالمال، هذه الشاه كم تساوي؟ هذه الشاه قيمتها 200 درهم، إذن هذه 200 درهم اشتري بها طعاما كلها، فيشتري طعام. كم تأتي مثلا 200 درهم؟ كم يأتيه صاع؟ قالوا والله يجيب لك 20 صاع، يلا خذ 20 صاع واعطيها للفقراء. هذا التخيير ليش الثاني. قال لا أنا لا أريد أن أخرج طعاما ولا أخرج المثل، أنا أريد أن أصوم. الله يقول أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. أريد أن أصوم، كيف أصوم؟ ننظر في هذا الطعام، كم صاع؟ 20، أليس كذلك؟ الصاع كم يساوي أمداد؟ 4 أمداد، 20، كم سيكون بالأمداد؟ 80 مد. نقول له إذن صم 80 يوما، كل مد بيوم. انظروا ماذا قال هنا المؤلف، قال واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، هذا الثاني. أو صام عن كل مد يوما، يختار، تريد تدفع المثل ادفع، تريد تدفع الطعام شوف كم قيمة المثل، 200 ريال، 200 درهم، اشتري بها طعاما واخرجه. تريد أن تصوم احسب بالأمداد وقابل كل مد ايش بيوم، أو عدل ذلك صياما فكل مد يقابله يوم. الخامس الدم الواجب بالوطئ وهو على الترتيب، بدنه، هذا الذي جامع وأفسد حجه نقول عليك دم. ما هو الدم؟ بدنه، ناقة، يذبح ناقة، فإن لم يجدها فبقرة، قال ما عندي حق البدنة ولا وجدت، اذبح بقرة. فإن لم يجدها قال فسبع من الغنم، يعني 7 غنمات، لأن البقرة تجزئ لسبعة، والبدنة الذي هي الناقة تجزئ 7، فهذه تقابلها، 7 من الغنم تقابل الناقة أو البقرة. فإن لم يجدها قوم البدنة، كم سعر البدنة؟ ما وجدنا البدنة تباع في السوق، كم سعرها؟ والله سعرها 4000، فيأخذ 4000 ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به. ما وجد؟ قالوا صياما كما قلنا في التي قبلها. وهذا هو مذهب الشافعي، هذا هو مذهب الشافعي، الصواب أنه يذبح ناقة، ما وجد الناقة ذبح بقرة، ما وجد البقرة يذبح شاه فقط، شاه واحدة، ما وجد الشاه ليس عليه شيء. قال ولا يجزئ الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، قد قلت هذا كثيرا وكررته، لما تذبح شاه التي هي الفدية تذبحها في مكة، ولما تريد أن تطعم تطعم في مكة، ويجزئه أن يصوم حيث يشاء، أما الصوم صم حيث ما شئت في بلدك أو في غير بلدك،